لو مفيش كعبة يبقى مفيش أرض، مفيش كوكب أرضي. الكعبة بالنسبة للمسلم هي الدنيا، إذا ذهبت الكعبة خلاص انتهينا، قامت القيامة. ولا أتصور السنة بدون رمضان، ولا أتصور الدنيا بدون قرآن. القرآن، سمعنا للذي أول آية في سورة العشاء، ألم يأني، ما خضتكش الآية دي؟ ها؟ ما رعبتكش الآية دي؟ ما هزتش قلبك الآية دي؟ ألم يأني، ألم يأني يعني إيه؟ ما أنش الأوان بقى؟ ما أنش الأوان بقى؟ مش كفاية بقى؟ إمتى بقى؟ ألم يأني؟ ألم يأني؟ يعني أنت طولت أوي كده؟ ألم يأني؟ يعني كفاية عليك كده؟ ألم يأني؟ يعني أنت مستني إيه بعد كل ده؟ ألم يأني؟ يعني أنت ناقصك إيه تاني أعملهولك؟ ألم يأني؟ ما أنش الأوان؟ ما جاش وقتها بقى؟ طب إمتى؟ ألم يأني؟ طب إمتى؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم؟ اشهدوا معايا دايما أيها الربانيون، دايما أقول مين يشهد معايا إن ربنا كريم جدا، الله أكرم الأكرمين. تشهد أن ربنا كريم وإنه كرمك كرم ملوش حد وصبر عليك كتير. ربنا الكريم رغم إن الآية دي دبحتني زي ما قلتها كده طخ، أنا بقول كده، أنا لما بقرأ القرآن بالليل تحس إن في آيات طخ بتديك بالإقلام على أفاك وشلاليت، وفي إقلام وفي آيات قبل على خدودك وعلى جبينك، وفي آيات تحس إنها بتطبطب عليك، وفي آيات تحس إنها بتشدك وتاخدك قدام، آيات بتزقك إلى آخره. بعد الآية اللي هي حسيت إن لوحتني طخ، ألم يأني، راح جاية آية الطبطبة، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، حتى لو قلوبكم ماتت هيحييها. إن في دش بارد نزل عليك، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. افهموا بس، ربنا جل جلاله ربنا جل جلاله الكريم، قل في نفسك في قلبك من غير ما تنطق ببقك، قل لا إله إلا الله في قلبك في قلبك في قلبك، ما تنطقش، قل في قلبك لا إله إلا الله. قل في قلبك لا إله إلا الله، خلي قلبك ينطق يقول لا إله إلا الله. ربنا جل جلاله كريم، يعطي

اللهم لا تشغلنا بغيرك يا رب. صلى على رسول صلي. انا الملمح اللي بيدهشني آنية، كلمة آنية، ان قلبك ده يبقى اناء، اناء. اعملها ازاي؟ واحد، الاستشراف لهذه المنزلة انك تعمل كده. يا رب يا رب، انا انك تقوم بالليل وبستحلفك بالله، بالله عليك تقوم الليلة دي. قول لي هقوم. جزاك الله خير، وعد الوعد. بالله عليك تقوم الليلة دي، وفي جوف الليل في الثلث الاخير تقول يا رب انك تنزل في هذه الساعة، فتقول هل من مستغفر فاغفر له، وانا انا مستغفر اغفر لي. تقول هل من تائب فاتوب علي، انا تائب، تب علي وتقبل توبتي يا رب. انت تقول هل من سائل فاعطيه، يا رب انا سائل على بابك، اعطني لا تطردني، اختارني في عبادك الصالحين. قل له انا عايز ابقى منهم. قل له انا نفسي ابقى منهم. قل له انا هموت وابقى منهم. لو ربنا شاف دي من قلبك هيجعلك منهم. لان المنزلة دي اولها اجتباء، اجتباء، اختيار، اصطفاء. عشان كده كل الانبياء اتمنوها، كل الانبياء. سيدنا ابراهيم عليه السلام قال ايه؟ قال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقيني، واذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما والحقني بالصالحين. الله، سيدنا ابراهيم خليل الله، سيدنا ابراهيم خليل الله يطلب هذه المنزلة، الحقني بالصالحين، ضمني ليهم يا رب. سيدنا ابراهيم، طيب بس الكلام ده انا مش هفصل فيه، ده احنا بنشاور اشارات من بعيد كده. ها، سيدنا ابراهيم خدها ازاي؟ اسمع، قال الله ان ابراهيم كان امه، ان ابراهيم كان ايه؟ امه. قالوا يعني اجتمع فيه الخير، يبقى لازم الاول تبقى ايه؟ تبقى امه، ان يجتمع فيك الخير. ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. يبقى واحد استشراف لهذه المنزلة، ارفع راسك كده قول أنا يا رب، قول يا رب أنا نفسي فيها ما تحرمنيش، يا رب أنا عارف إن أنا ما استاهلش بس أنت كريم، يا رب أنت أنا عارف إن أنا ما استحقش بس انت قادر تصلحني وتخليني انفع. المنزلة دي اجتباء. ربنا قال عن سيدنا يونس فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. يعني بعد ما كنت ماشي في سكة الاسود ربنا ينقيه كده

بس الذين امنوا ايه؟ امنوا وعملوا. محتاجه ايمان وعمل. قول يا عم ناصر. ما احنا قلنا اهو بيقول اعرف منين ان انا من الصالحين؟ اللي من الصالحين مش هيقول انا من الصالحين عمره. ده هيبقى انسان منكسر ذليل خاضع. تقول له انا احسبك انك من عباد الله الصالحين، يقول لك انا والله إيه؟ انت ما لقيتش حد مغفل غيري تضحك عليه بالكلمتين دول؟ يا ابني ده انا ربنا يسترنا. امين يا رب. امين يا رب استرنا يا رب. امين. هو الصالح يقول كده؟ لكن الصالح عمره ما يقول انا من الصالحين. لو لقيته بيقول انا من الصالحين يبقى كدبه مفتري، مش منهم ابدا اللي يقول انا منهم. لانه ادم شاف نفسه يبقى مغرور معجب، وعمر الصالح ما يبقى مغرور ولا معجب ولا شايف نفسه، عمره ما يبقى كده. ايوه هيقولوا عليه مجنون. اللهم اجعلنا اذل خلقك لك واعز خلقك بك. اللهم اجعلنا افقر خلقك اليك واغنى خلقك بك عن الناس. قال الله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله. مش قلت لك إن المنزلة دي هبة اجتباء؟ فضل، ده فضل من ربنا يتفضل به على من شاء من عباده. طيب عايز اختم الحتة بتاعت اول حديث في الاربعين الربانية، ثمرات الصلاح. لو واحد بقى من الصالحين نعرفه ازاي؟ ده واحد الولاية. ان وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. يبقى ولي من اولياء الله الصالحين. اثنين يبقى اواب، تواب، طاهر القلب، نقي السريرة. قال الله ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. التمكين، التمكين ايه ده؟ تمكين ازاي؟ قلنا قبل كده يا جماعة التمكين مش ان ابقى رئيس جمهورية، التمكين مش ان الصالحين يحكموا، التمكين في قلوب الخلق. عشان كده لما سيدنا يوسف اتباع وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. ها قول. وكذلك مكنا ليوسف في الارض. مكنا ليوسف، فين التمكين ده؟ ده بيتباع ويتشري. قال لك في قلب العزيز وامرأته، ربنا مكن له في قلوبهم. كذلك مكن، هو ده التمكين الحقيقي، ان يمكن لك في قلوب الصالحين. خذوها معلومة على السريع، العالم الذي شهد له العلماء بالعلم. يعني واحد بيقول فلان ولا فلان، فلان ده عالم؟ يقول لي اه عالم. منين ده بيخطب جمعة؟ او اللي بيخطب كل اللي بيخطب جمعة عالم. مين العالم؟ الذي شهد له العلماء بالعلم. يبقى في علماء قالوا عليه ده ايه؟ ده عالم. الامام مالك، الامام الشافعي قال لم افتي